أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لعله من ضمن الأمور التي تقال وتخطر على ذهني قبل أن أقدم الحلقة أنه في كثير من الأحيان يجد الإنسان نفسه مكررا حين يتكلم عن أمر معين، فيبدأ بنفس المقدمة ويبدأ بنفس الثناء ويبدأ بنفس الأداء، ولكن حين يكون الإنسان في حضرة جبل فإن الكلمات تطير ويكتفي بأن يصل الكلام مباشرة. وحتى لا أطيل، أكرر الترحيب كما أكرر في كل ليلة مع كل أمسية بشيخ الفاضل فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياك الله شيخنا، بارك الله فيك. جزاك الله خير. طالما نحن قدام جبل ما بقي إلا الحجارة إلا الرجم الحجارة لا ولا بل هي فواكه كما قلت في حلقة ماضية أنها فواكه، ونحن ننتقي من هذا البستان. أنا أتحفظ على كلمة جبل والكلام. بارك الله رفع الله قدرك في الدارين، جزيت الجنة شيخنا الحبيب. طيب، نتكلم إذن عن الأبناء ونقول الكتب أبناء، والأب لا يفرق بين في محبته بين أبنائه. وطبعا معانا من ضمن المشاهدين أبناء الشيخ اللي احنا في بيته، وقطعا المحبة موزعة على الجميع عشان ما حد في الآخر يحملني أنا المسؤولية. فالمحبة موزعة على الجميع، ولكن لكل منهم مذاق خاص، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتأليف. قطعا بين كتب فضيلتكم ما تراه هو الابن المدلل محبة، وأنك عشت معه قصصا أطول وأكثر فله مكانة خاصة عندك. وهذا قطعا ما شاء الله مع كثرة المؤلفات كما ذكرنا أن عدها جاوز 140 أو يزيد من المؤلفات، فقطعا هناك قصص أو قصص كثيرة حول هذا الأمر. فنود أن نعرف من فضلتك ما هو أحب الكتب وأقربها إلى قلبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال من الصعوبة بمكان. طبعا. طبعا، لأن كل مؤلف من هذه المؤلفات سواء كان كبيرا أو صغيرا بذلت فيه حشاشة نفسي وتعاملت معه بجدية كاملة لأني أعتقد أن هذا العلم دين، ويعني التساهل في الحكم على الحديث جناية كبيرة، لأنك إذا أتيت على حديث وقلت هذا حديث منكر وليس بمنكر فقد أخرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منه، ولا فرق عند أهل العلم بين إخراج الحق وإدخال الباطل، كلاهما خطأ. يعني إذا أنا تساهلت في الحكم على حديث ما وقلت إنه حديث صحيح وليس بصحيح فقد أخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، والعكس بالعكس. فلذلك التصحيح والتضعيف يعني ذروة صعبة جدا أن يتسلمها المرء بهذه البساطة. يعني قد يكون أهون على المرء أن يتكلم في مسائل الرقاق وهذه الأشياء لأنه كله في ترقيق القلوب وينقل، لكن النقد هذا شيء صعب، ويخشى المرء أن يدخل في عياذا بالله في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صحيح. فكل كتاب من كتبي بذلت فيه كما قلت حشاشة نفسي، لكن كما تذكرت يعني في بعض الكتب يعني له مذاق خاص عندي. من هذه الكتب وعلى رأسها كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن. هذا الكتاب له يعني معزة خاصة جدا عندي، وبذلت فيه مجهودا كبيرا وكنت جادا في يعني بذل، لابد أن يبذل فيه بذل. ورأيت حتى في اختياري للإسم أنني أحسن إلى أمتي بتأليف هذا الكتاب الذي تحريت فيه الدقة بقدر ما وسعني، وإن كنت أنا يعني استدركت على نفسي أشياء كثيرة بحكم المطبوعات الجديدة وبحكم المخطوطات التي وقفت عليها، وقد تغيرت بعض أحكامي الجزئية على الأحاديث وتقصيري أحيانا في العزو إلى كتاب أشهر من الكتاب الذي خرجت منه الحديث. يعني أنا وقع لي بعض في موضع أو موضعين أن الحديث في البخاري وأنا لم أعزوه إلى البخاري، وحديث مثلا سنة أبي داود وعزوته لمن أقل من أبي داود. ليه؟ لأن أنت تعرف يعني أننا جميعا نعتمد على الأطراف، وقد يكون عند أبي داود الحديث بدأ بطرف آخر غير الطرف المشهور، أو أن هذا الذي رواه النسائي موجود في وسط حديث وليس في أول الحديث حتى يكون طرفا. نعم. وهذا أنا طبعا لأنني وقعت فيه راعيت في كل الكتب التي فهرستها أن أفهرس حتى الحديث حتى لو كان في نصف الحديث. شيخنا هل وذلك في عرف المحدثين يعتبر معرة؟ طبعا أن تعزو إلى من هو أقل من البخاري، يعني أن يكون مثلا حديث في أحد الصحيحين وأعزوه للسنن، أو أن يكون في السنن وأعزوه للطبراني وأعزوه للدارقطني أو البيهقي، وخد بالك يعني هذا يعتبر معرة. لابد أن تعلو بالضبط كده، يعني لا أعزو لمن هو أقل شهرة وصحة وتحريا. نعم. أي نعم. أخد بالك، فده كتاب بذل الإحسان، ده من الكتب، وبين أيدينا موجود نسخة. نعم. موجود بين أيدينا نسخة من هذا الكتاب، وإن كان لفضيلتك نسخة رأيناها في جولتنا على المكتبة. هذه نسخة فرعية. فرعية في المكتبة الفرعية. في المكتبة الفرعية، ولكن في المكتبة الرئيسية هناك كتاب، ولعله يكون قريبا من يدك كما هو قريب من قلبك، لتعلق عليه وتضع حواشيك وتضع سن قلمك في بعض الأحيان، والتي قد تكون هذه المواقع يعني مواضع مهمة جدا بالنسبة لك في أوقات معينة. من طريف ما ذكر في كتاب بذل الإحسان أنك ذكرت في أحد في موضع من مواضع الكتاب أنه وقع لك موقف محرج جدا مع أحد العلماء، وهذا ذكرت في كتابك بذل الإحسان. فهل ذكرت هذا الموقف؟ يعني بتقلب الشجون. هذا الموضع في بذل الإحسان في حديث كان في إسناده عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله، وابن جريج مدلس، كان إماما في مكة لكنه كان مدلسا، وبعدين وجدتني على نسخة الكتاب، النسخة الأصل مش اللي أنا خرجته، لا يعني حاشية على مسودتي. قلت إن الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي رحمه الله نص في كتاب الحجاب على أن ابن جريج يدلس تدليس تسوية. المهم إيه، كتبت دي كملحوظة يعني. وبعدين لما جيت احقق الكتاب عشان يعني التحقيق النهائي، لقيتني كاتب الايه المعلومه دي. فلما بكتب الكتاب بصورتي النهائيه جاء ذكرت ايه كلام الشيخ عبد القادر رحمه الله انه ابن جريج يدلس تدليس تسويه. انا لا اعرف ان ابن جريج يدلس تدليس تسويه، انما التدليس المعتاد لو تدليس الاسناد، يعني تدليس تسويه هو يعتبر درجة عالية من التدليس، أشر أنواع التدليس. لكن أنا أعتقد يعني، وأن كما قرأت في كتب أهل العلم، أن ابن جريج كان يدلس تدليس الإسناد. فالمهم دي فايدة عايز أعلق عليها، فقلت وقد ذكر الشيخ عبد القادر ابن حبيب السندي أن ابن جريج في كتاب الحجاب صفحة كذا يدلس تدليس تسويه، وهذه هفوة ظاهرة، ودللت في كلامي على أنه يدلس تدليس الإسناد وليس التسوية. يعني ذكرت أمثلة من تدليس عبد الملك بن جريج التي تبين أنه يدلس تدليس الإسناد. إينا. فلذلك مخطئ الشيخ. طبعا في من وجهة نظري أنه مخطئ، ورديت عليه قلت هفوته ظاهرة وما أمدش، وبعدين أثبت تكلمت كلام علمي يعني. المهم في سنة من السنوات، لا أذكر سنة ألف لعلها 1409 أو 1411 تقريبا، زرت يعني شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه في بيته في المدينة، ومكتبته كانت في البدروم يعني واخد دورا كاملا، وأنا أعرف الشيخ حماد الأنصاري عنده مخطوطات كثيرة، فكنت أروح أجلس معه وأسأله بعض الأسئلة، ويعني أستأذنه في تصوير مخطوطة أو كده. فالمهم دخلت عليه يوما فيعني رحب بي، لأنه كان بذل الإحسان كنت أهديته إياه، فأساسي أن يضم المكتب وأشرف لي يعني الكتاب، الشيخ أخذ الكتاب مناولة وممكن يعني يقرأ فيه ولا حاجة يجدي إلي نصحا أو كده. المهم بعد سنة رحت أزوره سنة 1411 أزوره، فرحب بي وقال أن الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي كان عندي منذ ساعة، وقرأت عليه تعقبك إياه في كتاب الإحسان وهو يتمنى أن يراك. خلاص، فقلت ده شيء عظيم إن أنا ألقى الشيخ والكلام ده هوت، وأنا غير مستحضر ما الذي كتبته، يعني غير مستحضر بس هلقى أحدا من أهل العلم يعني. المهم أخذت العنوان وانطلقت إلى بيت الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي. دخلت فوجدته رجلا طوالا، لحيته بيضاء، وجهه منير يعني أبيض، عليه من البهاء والوقار ما يمكن أن يصفه المرء، ويلبس نظارة. فأنا دخلت وقلت له أنا أبو إسحاق الحويني، فرحب بي جدا، ويعني طلعت الدور الثاني من البيت عنده. وبعد الترحيب والكلام ده هو قال لي إنك تعقبتني في بذل الإحسان. فأنا يعني إيه مش فاكر أول كتاب طويل وأحاديثه كثيرة وجزئيات التخريج كثيرة جدا والكلام ده، فمش فاكر الموضوع. فقال هل سمحت لي إن أنا أجيب الكتاب وأقرأ بذل الإحسان؟ قلت له تفضل يا شيخنا. فأتى بالموضوع، ناسي ناسي خالص، ناسي الموضوع لما كنت جيت أصلا. المهم كان لابس النظارة بتاعته منزلها يعني تحت بحيث انه ممكن ينظر لي انا من فوق النظارة، واذا قرأ في الكتاب ينظر بالنظارة ويقرأ في الكتاب ويقرأ في مؤلفها ايضا، ويقرأ في مؤلفها ايضا. فالمهم جاب النص وقال ابن جريج يدرس سجلسة سوية، وقال الشيخ عبد القادر بن حبيب السند، وانبصص لي تمام اللي هو انا. وقال انا بيقرأ كلامي بقى، وقال الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي هذه عفوات ظاهرة أمام يا أرض شقي وبلايمي. بالضبط كده، هذا كان شعوري تمام. ولين قال لي قد كتبت في الرد عليك 14 صفحة بس. بس فهل تسمح لي أن أقرأها عليك؟ كلمة تسمح لي كان بيدحك بسكين بارد يعني. تتفضل يا شيخنا. وأنا يعني أتصبب عرقا وأقول لنفسي ليه طولت لسان؟ أما كنت أقدر أنني سألقى هذا الرجل مثلا؟ الحقيقة تعلمت درسا أن أكون مؤدبا قدر الإمكان في تعقب الخلق. وأنت ممكن 14 صفحة ما سمعت منهم شيء؟ لا لا سمعت ودققت الحقيقة، وكان لي عليها تعقبات يعني الشيخ عبد القادر، حتى على تعقبي على تعقب. طبعا طبعا الشيخ عبد القادر يعني رحمة الله عليه كان مولع بالإسهاب، يعني حتى لما تقرأ كتابه في ابن عربي في النكرة، ابن عربي النكرة وليس المعرفة الصوفي، مش ابن العربي، ابن عربي الصوفي، ممكن وهو بيتكلم في عجز من يرد على ابن عربي وبيذكر إسناده من الأسانيد وقع فيه التصحيف يأخذ صفحتين في رد هذا التصحيف، مش في الحاشية، في أصل الكتاب. تخبرك ازاي؟ قطع بما أنت ملزم بقراءته. بالضبط كده، قطع الفكر بالنسبة لواحد يتسلسل في المسألة دي، والفايدة التي وقف عليه نفيسة فعلا، بس ما تتحط في صلب الكتاب، تتحط في الحاشية وتترك السياق فوق للرجل يقرأ الموضوع كله عشان يجمعه. فالشيخ رحمة الله عليه يعني إيه كان مولعا بالاسترسال حتى لو كان في غير موضوع، مع أن هذا الاسترسال مفيد، بس ممكن أعمل له حاشية أو أعمله في كتاب آخر. هذا هو الذي يعني طول الرد وخلاه 14 صفحة. إن مثلا مثلا يقول أنا أضرب المثل وأقول أبو إسحاق السبيعي تمام ما اختلط ولكن تغير كما قال الذهبي، فيقوم جايب الكلمة بتاعتي ويعمل بحث في الفرق بين التغير والاختلاط في أثناء الإيه في أثناء الشغل، وليس هذا مقامه، وليس هذا مقامه. فده اللي خلاها 14 صفحة. المهم لما بعد ما قرأ يعني 14 صفحة قال لي ما رأيك؟ قلت جزاك الله خيرا، هذا كلام جميل جدا ومفيد، وإن شاء الله مع أول طبعة اسمح لي أنا بقى أكتب أنشر بحثك، ما أنت حضرتك كتبت علي 14 صفحة، فأنا سأبين الأمانة العلمية عندما أعيد طبع الكتاب مرة أخرى هذا الموقف الذي جرى بيننا، وأذكر تعقب فضلتك علي، واسمح لي أيضا إن كان لي تعقب أن أتعقب به وأعرضه على حضرتك مرة أخرى. فرحب جدا وقال لا شيء عندي، أنا تعلمت من أدبه أكثر مما تعلمت من علمه. كم كان عمره في ذلك؟ كان عمره أقدره أنا في حدود 73-74 سنة. لكن أدبه جم صراحة، أدبه جم، حتى لما شفت الشيخ الألباني رحمة الله عليه اشتد عليه وصفه بالجاهل وكان ده، أنا تألمت إن هو وصفه بهذا. صح يعني له أخطاء علمية وكل حاجة زي ما كل واحد فينا له أخطاء علمية، لأنه لم يكن متخصصا في علم الحديث ذاك التخصص اللي هو ممكن يصحح لمثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان أي بني آدم ممكن مهما كان متخصصا ممكن للأقل منه يصحح عليه، لكن نحن نتكلم بصورة إجمالية. فهذا الموضع الحقيقة شعرت فيه بحرج بالغ، وخرجت من عنده ألوم نفسي وعاهدت نفسي بيني وبين نفسي، حتى إن أنا كنت يعني وقفت على وهم شديد جدا يستحق صاحبه أن أقرعه أشد التقريع، إن أنا يعني أستخدم بعض العبارات أو أستخدم عبارات رقيقة، برغم إن أنا شديد الغيظ على هذا الذي دخل في ما لا يحسنه وخبط الدنيا والمعلومات في بعضها، لكن قلت بيني وبين نفسي أنني لابد أن أكون مؤدبا. ليه؟ لأنك لا تعرف أقدر الناس، ويمكن ده الذي يعني ألقى في ذهني أن أذكر العبارة المشهورة في كتاب تنبيه الهاجد لما أتعقب طبراني قلت رضي الله عنه. تمام، لم زي ما بقول للطبراني وابن عادي والبزار وابن معين وغير الأئمة مما أرى أن هؤلاء العلماء لم يصيبوا فيه. قد أكون مخطئا في تعقبهم، وأنا أعرف قدري وأعرف قدرهم. يعني وأنا بتعقب الطبراني مثلا أكثر واحد أنا تعقبته في هذا الكتاب، أخرجت كل ما تعقبت به الطبراني وزدته فوائد أخرى في تخريج الحديث والآخر في كتاب سميته عوذ الجاني بما وقع من الأوهام في أوسط الطبراني، ده 7 مجلدات تم الحمد لله، تم يعني من زمان في أكثر من ألف ومئة وكسر تعقبات على الطبراني. واخدرك أنا عندما تعقبت الطبراني أعرف قدر الطبراني تماما، وأنني لو كنت واقفا أمام الطبراني لا غسلت عند قدمي، يعني ما أعرف قدري وقدره للأئمة، لكن الخطأ لا يسلم منه أحد، وقد أكون أنا مخطئا وقد وقع فعلا. يعني في الطبعة الجديدة أنا تراجعت عن عدتي عن تعقبات كثيرة، مش كثيرة جدا في حجم الكتاب، الكتاب النهاردة 16 مجلد الحمد لله، يعني 15 صفة الحمد لله و16 على وشك أن يتم. نعم. إيه. طيب شيخنا إذن وهذا الكتاب الكتاب الخاص بالطبراني عوذ الجاني سيبقى ما خرج من أحاديث موجودة مكانها في تنبيه الهاجد؟ إيه طبعا وسيخرج بالضبط، لأن أصل التنبيه الهاجد ما كنتش بحاول أتوسع قوي، لا هنا توسعت بعض التوسع والحديث، لأن الكتاب الأوسط للطبراني جمهور متونه في الغالب صحيحة، لكن إشكاله في الإسناد، وإنما جمع الطبراني الكتاب عشان الإسناد، فيخطئ من يتصور يأتي بحديث زي مثلا الطبعة الأولى للطبراني الحديث يبقى مثلا إنما الأعمال بالنيات، بس الذي رواه الصحابي أبو سعيد الخدري وهذا منكر عن أبي سعيد الخدري، لم يصح عن عمر الخطاب، فيجي المحقق يقول أخرجه البخاري ومسلم كذا، غلط، هذا ليس موضوع الكتاب، موضوع الكتاب الطبراني ليس متونا إنما هو أسانيد. تمام، فأنا ما ينفعش أقول أخرج البخاري ومسلم، خلاص، لأن هذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، غير صحيح. مثلا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرج البخاري عن عثمان فقط، فلما ورد عن علي بن أبي طالب مثلا هذا منكر عند العلماء، أن تقول عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده غلط، ما ينفعش أنك تكتب تحت أخرجه البخاري، إنما تكتب أخرجه فلان يعني علي. فطبعا معرفة موضوع الكتاب مهم جدا قبل أن تعلق عليه. فطبعا أنا جبت مثلا حديث زي إنما الأعمال بالنيات مثلا عن أبي سعيد الخدري، أقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وأخرج فلان وفلان وفلان، وأذكر سبب النكر وأقول ويغني عنه حديث ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمر الخطاب إنما أعمل بالنيات، ده اللي أنا أضفته على كتاب عوذ الجاني عشان يبقى فيه فرق بينه وبين تنبيه الهاجد، مع تخريجات أخرى. تنبيه الهاجد كان القصد أن أتعقب مش القصد أن أخرج الحديث، وهكذا. الكتاب هذا جاهز للطبع؟ نعم، هذا ضمن الجزء الأخير هو جاهز. هذا جاهز. أنا عايز أقول يعني بعد أن بذل الإحسان هذا من أغلى كتبي على قلبي، يعني من وزيك أنا يعني لما صفيت الجزئين بالصف القديم حتى يتسنى لي أن أضيف إليه ما يعني زدته. المجلدين بقوا 4 اللي فاتوا اللي أنا طبعتهم من قديم بقوا 4 بسبب الإضافات التي ذكرتها على حواشي النسخة. سننظر إلى بعض الإضافات عندنا كتب هنا تبين الإضافات ممكن تكون عريضة طويلة. نعم. اهتمامي بمؤلفاتي بقدر المستطاع يعني. نعم. طيب شيخنا الآن نقول أن استفادة من الزيارة للشيخ السندي أو غيره أنها كأنها حولت عبارتك من عبارة يحيى بن معين إلى أسلوب الإمام البخاري، كلاهما ينقد ولكن لكل منهما أسلوب أخف في كل له صورة في النقد مع الفارق يعني مع الكل طبعا لا يشترط أن يعني يلتقي المشبه نعم. المشبه به في كل الصفات يعني نعم. بل ولا في أخصها يعني نعم. جزاك الله خير الشيخ الحبيب. طيب طبعا. الآن ننتقل إلى كتاب آخر نعم. هو أيضا من الكتب المحببة إلى قلبك والقريبة إليها، ما رأيكم أن نجعل هذا بداية حلقة قادمة بإذن الله عز وجل؟ جزيل الجنة شيخ، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. أمين. أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل على الخير والطاعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.